هذه مسائل تحاربي العقول، لا تستطيع أن تعرف العقول ما الحكمة وما وجه ذلك، فهذه من الأمور التي تحار فيها العقول. فهذه ثلاث مقامات للعقل مع النقل عند أهل السنة والجماعة. قالوا أي أهل السنة والجماعة، فالعقل لا يمكن أن يعارض النقل، العقل لا يمكن أن يعارض النقل أبدا، وإن وجد ذلك فلأحد أمرين، وإن وجدت المعارضة بين العقل والنقل لأحد أمرين. الأمر الأول أن العقل هو جهل، عقل هذا الذي يظن صاحبه بأنه عقل بل هو جهل، فالعقل ليس بصحيح وليس بسليم، فما استطاع أن يوفق ما جاء به الشرع. كذلك الأمر الثاني أن يكون ذلك النقل ضعيف، أن يكون ذلك النقل ضعيفا، فالنقل الضعيف ليس من الشرع، يعني الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت ليست من الشرع، فقد ماذا تتعارض الأحاديث الضعيفة مع العقل. فهنا نقول بأن التعارض لم يحصل بين العقل والنقل، بل حصل بين العقل وبين الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة ليست هي من ماذا؟ من الشرع. قال: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنوا من نستمع بطريق الخبر المجرد، صوبوها تارة المجرد. قال: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، يعني ليس فيه أدلة وليس فيه براهين، فلهذا يقولون العقل يقدم، لأن العقل فيه براهين وفيه أدلة. قال: وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، شرعية باعتبار أن الشرع أخبر بها وأرشد العقل، وعقلية باعتبار أن العقل يستطيع أن يثبتها. وعن هذه المطالب التي مرت ماذا يضيق الوقت بذكر الأدلة فيها، ولكن قد أشبع الموضوع ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة في بداية المجلد الثاني، ذكر من الأدلة التي جاء بها القرآن العقلية والأقيسة العقلية التي بها تثبت المطالب الإلهية من إثبات الأسماء والصفات وإثبات المعاد وإثبات كذلك معرفة الله ووجود الله وقدرته إلى غير ذلك من المطالب الدينية الثابتة بالخبر من الكتاب والسنة على وفق الأدلة العقلية والأقيسة كذلك العقلية. فليراجع الصواعق المرسلة بداية المجلد الثاني. قال: ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، عند المعتزلة مسألة التحسين والتقبيح، إذا أثبتنا التحسين والتقبيح تثبت النبوة، وعند الأشاعرة نثبت حدوث العالم. قال: وهم يخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة وقد بسط في غير هذا الموضع، ولشيخ الإسلام كتاب يسمى بالنبوات، وقد أشبع ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب هذه المسألة. قال: ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة لأنها عقلية، والعقل ومجرد العقل إذا ماذا أثبت الأمور فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. قال: ومنها ظنهم أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، يعني عقولهم عبارة عن جهل وليست عبارة عن حقيقة بل هي خيال، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. هذه الآية ألا يعلم من خلق، نستطيع أن نثبت بها العلم ونستطيع أن نثبت بها القدرة، ونستطيع أن نثبت بها الإرادة، ونستطيع أن نثبت بها الحياة وغير ذلك من الصفات. فمثلا إثبات صفة الحياة، إثبات صفة الحياة كيف نثبتها؟ من خلال هذه الآية: ألا يعلم من خلق. قوله خلق، الخلق فعل، الخلق فعل من الأفعال، ومعلوم بأن الميت لا يتصف بالأفعال ولا تقوم به الأفعال، بل الحي هو الذي يفعل، الحي هو الذي يفعل. فإذا كان الأمر كذلك وأثبتنا لله تعالى صفة الخلق، فالخلق فعل من الأفعال لا يقوم إلا بحي. فمن خلال هذا الدليل نستطيع أن نثبت الحياة لله تعالى بأن الخلق قام به، والخلق فعل، والأفعال لا تقوم إلا بالحي، فالله تعالى ماذا؟ حي. كذلك نستطيع أن نثبت بها القدرة، نستطيع أن نثبت بها القدرة: ألا يعلم من خلق؟ فالله تعالى يخلق، والعاجز لا يخلق ولا يستطيع أن يفعل. فإذا كان الله تعالى يخلق فلا بد أن نقول بأن الله تعالى قادر على الخلق، لأنه اتصف وقام به هذا الوصف. كذلك نثبت لله تعالى الإرادة، نثبت لله تعالى الإرادة، فالله تعالى خلق المخلوقات ونوع وشكل وصنف تلك المخلوقات، فهذا فوق وهذا تحت، وهذا حي وهذا جامد، وهذا على لون كذا وهذا على لون كذا، فهذا دليل على أن الله أراد التخصيص. وقد سبق بماذا؟ بأن التخصيص في المخلوقات من خلاله نستطيع أن نثبت صفة ماذا؟ الإرادة. كذلك العلم، العلم نستطيع أن نثبته من خلال هذه الآية: ألا يعلم من خلق؟ فالله تعالى يخلق، ومعلوم بأن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا، كالنجار مثلا إذا أراد أن يصنع كرسيا، لا بد أن يخطر بباله كيف هذا الكرسي وكيف سيكون شكله إلى غير ذلك. فالعلم مقدم على الصنعة، العلم مقدم على ماذا؟ على الصنعة. فالله تعالى علم ذلك فخلق، علم ما سيفعل فجعل ماذا؟ ما في الخارج والشاهد على وسط علمه. فبذلك نستطيع أن نثبت هذه الصفات من خلال هذه الآية. فإذا العقل يشارك النقل، العقل يشارك النقل في إثبات المطالب الإلهية. قال: وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات، يعني بالنظار الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، وقد سبق هذا الكلام عند ذكر ماذا؟ الصفات السبع، وكيف أثبتت الأشاعرة الصفات السبع، وهذه من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، إنما هي من الصفات السبع، وسبق الكلام في ذلك. قال: بل وكذلك الحب والرضا. كذلك نستطيع أن نثبت صفة الحب والرضا بالعقل، كما قد جاء السمع بإثباتها، نستطيع كذلك أن نثبت الرضا والحب كذلك بالعقل. فإن الله تعالى اصطفى أناسا واصطفى أناسا، فهذا الاصطفاء والاتباع يدل على أنه أحبهم ورضي عنهم. قال: والغضب. كذلك الغضب نستطيع أن نثبته بالعقل ماذا؟ وقد سبق إثباته بالنقل. فمثلا الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى يدل على أن الله تعالى قد غضب على هؤلاء فطردهم وأبعدهم من رحمته. قال: يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل. الله تعالى منفصل عن خلقه، لا شك بأن الله تعالى منفصل عن خلقه، فإذا كان الله تعالى مباين منفصل عن خلقه فإما أن يكون في علو وإما أن يكون في سفل، ولا شك أن صفة السفل ماذا؟ من الصفات، صفات النقص، وصفة العلو من صفات الكمال، والله تعالى لا يكون له إلا الكمال. فبذلك نستطيع إثبات العلو كذلك بالعقل مع إثباته بالسمع. قال: كما أثبتته بذلك لأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي الذي ينسب إليه لماذا؟ رسالة الحيدة، عبد العزيز المكي صاحب الشافعي. قال هو عبد الله ابن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، أي رؤية الرب نستطيع كذلك أن نثبتها بالعقل. قال بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تتح رؤيته وهم الأشاعرة، هؤلاء الأشاعرة. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، وهذه الطريق هي طريقة ابن كلاب الثانية، أن كل قائم بنفسه يرى، هذه طريقة ابن كلاب وهي أصح من طريقة الأشعري، أصح من طريقة أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري قال نستطيع أن نثبت الرؤية بأن كل موجود يرى، كل موجود يرى، فالله تعالى موجود، فإذا كان الله تعالى موجود فإنه يرى. وابن كلاب يقول بطريقة أخرى، يقول كل قائم بنفسه يرى. فطريقة ابن كلاب أحسن من طريقة أبي الحسن الأشعري. لماذا؟ لأن طريقة أبي الحسن الأشعري يلزم منها لوازم باطلة، مثلا الأصوات والروائح وكذلك الألوان، هذه كلها نعم غير الألوان، الروائح والأصوات هي من الأمور الموجودة، ولا يستطيع أحد أن ينفي الصوت وأن ينفي الروائح. وإذا كانت موجودة، السؤال هل يمكن رؤيتها؟ لا يمكن رؤيتها. الروائح والأصوات إنما تسمع ولا ترى، تسمع ولا ترى. فابن كلاب يقول كل قائم بنفسه يرى. فهذه هي صواب قاعدة، وطريقة ابن كلاب هي أصوب من طريقة أبي الحسن الأشعري. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. شيخ الإسلام تيمية له طريقة أخرى، في إثبات رؤية الله تعالى. كيف؟ قال نثبتها بالأمور الوجودية. مثلا تقول هذا تصف ماذا؟ تصف شيئا فتقول هو معدوم، وتصف آخر فتقول هو موجود، وتصف آخر وتقول هو مفقود، وتصف آخر وتقول هو ماذا؟ موجود، إلى غير ذلك. فصفة الفقر وصفة العدم هل هي صفة وجودية أم عدمية؟ صفات عدمية. وصفة الوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك صفات ماذا؟ صفات وجودية. وعكسها الجهل وكذلك ماذا؟ العجز، إلى غير ذلك، هذه صفات ماذا؟ عدمية. فقال شيخ الإسلام تيمية إذا ثبت بأن الله تعالى متصف بالصفات الوجودية فرؤيته ممكنة، لأن المتصف بالصفات العدمية لا يمكن رؤيته. فإذا قلت هذا الشيء معدوم مفقود لا يمكن أن يرى، وإذا قلت هذا الشيء موجود حي فهذا يمكن ماذا؟ يمكن رؤيته. فشيخ الإسلام يقول الرؤية ماذا؟ تتوقف وتصح إذا كان ذلك الجسم يتصف بالصفات الوجودية. ومن هو أحق بالصفات الوجودية؟ الخالق أم المخلوق؟ لا شك بأن الخالق أحق بالصفات الوجودية. فإذا كان الأمر كذلك فرؤية الله تعالى ممكنة، لأنه يتصف بالصفات الوجودية. قال ثم يقال إن الرؤية لا تتوقف، أي لا تصح، إلا على أمور وجودية. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب، الوجود أحق به من الممكن المحدث. يعني كل الصفات الوجودية الله تعالى أحق بها من الإنسان ومن كذلك سائر المخلوقات. فإذا كان الأمر كذلك والرؤية تتوقف وتصح إذا كان ذلك الجسم يتصف بالصفات الوجودية، فالله تعالى أولى من ماذا؟ من الإنسان، بل ومن جميع المخلوقات. قال والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. قال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. هذه من القواعد التي نستطيع بها إثبات الصفات التي بها نثبت ماذا؟ الصفات لله تعالى. فإذا كان الله تعالى لا يتصف بالعلم للزم أن يتصف بالصفة المقابلة وهي ماذا؟ الجهل. وإذا كان لا يتصف بالحياة فيتصف بالصفة المقابلة وهو ماذا؟ الموت، إلى غير ذلك. قال للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والقرس والبكم. وفرض ذلك أنه لو لم يوصف لأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. لو قلنا بأن الله ليس بمنفصل عن العالم لكان ماذا؟ متصل بالعالم وكان داخل العالم. قال فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. إذا سلبنا الجهل علينا أن نثبت ماذا؟ العلم. وإذا سلبنا ونفينا العلم علينا أن نثبت ماذا؟ الجهل. قال وتلك صفة نقص يتنزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. فلماذا المخلوق ماذا لا يوصف أو يبعد نفسه عن أن يوصف بصفات النقص من العجز، الجهل، البكم، الخرس، إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فالله تعالى أحق بأن يوصف بالكمال. قال وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى بها. هذه الطريقة الإشارة إلى الطريقة الأولى، إلى الطريقة الأولى، وهو أننا إذا سلبنا إحدى الصفتين للزم إثبات الصفة المقابلة لها. إذن هذه من القواعد التي نثبت بها الأسماء والصفات. إذن هناك قاعدة أخرى يقول شيخ الإسلام، قال وهذه الطريقة غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى بها، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. هذه الطريقة التي يقول بها الشيخ هذه إثبات الصفة بنفسها، إثبات الصفات بنفسها، وهو أن يقال كل صفة ككل صفة كمال يوصف بها المخلوق فالخالق أولى بها، وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنها. وقد سبق بذلك الشروط في هاتين القاعدتين. وشيخ الإسلام تيمية لا يريد بذلك الحصر، شيخ الإسلام تيمية لا يريد بذلك الحصر وأن إثبات الصفات تنحصر على هاتين الطريقتين، بل هناك طرق أخرى، بل هناك طرق أخرى نثبت من خلالها ماذا؟ الصفات والأفعال. مثل ماذا؟ القاعدة التي مرت معنا آنفا، وهي الاستدلال على كمال الله تعالى بدلالة أفعاله، الاستدلال على كمال الله تعالى بدلالة أفعاله. فبقوله تعالى ألا يعلم من خلق، من هذه الآية ومن هذا الفعل وهو الخلق ماذا ثبت عقلا صفة الحياة، وكذلك القدرة والإرادة والعلم وغير ذلك من الصفات. فهذه القاعدة تسمى الاستدلال على كمال الله بدلالة أفعاله، بدلالة أفعاله. فالله تعالى من أفعاله الخلق، فثبت بواسطة الخلق من العلم والحياة والقدرة والإرادة والعلم. وكذلك تم طريقة رابعة وهي الاستدلال على الأثر بالمؤثر، الاستدلال على الأثر بالمؤثر. ويضرب شيخ الإسلام تيمية لهذه القاعدة في قول الله تعالى وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هو أشد منهم قوة. فقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، قال شيخ الإسلام تيمية فيما معناه أي أن الله تعالى إذا كانت هذه المخلوقات تتصف بالقوة والشدة فالله تعالى أولى بها، فالله تعالى أولى بها، فأخبر أنه أولى بهذه الصفات. قال فكذلك صفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة والإرادة يتصف بها المخلوق والخالق أولى بها. فهذه ماذا الدليل على إثبات الصفات تسمى بدلالة الأثر على المؤثر، بدلالة الأثر على المؤثر. وتم طرق أخرى غير هذه الأربع بها نثبت الصفات، وكذلك الأفعال بغير الكتاب والسنة مع إثبات الكتاب والسنة لهما. قال وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال, إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالمخلوق فالخالق أولى بها, فالخالق أولى. فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. ثم دخل شيخ الإسلام رحمه الله عليه في مسألة الشبهة والتقابل, ونكتفي إلى هنا إن شاء الله.